قتيلا عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الصلاة، وقد وصلنا إلى القصر في السفر. القصر في السفر إذا سافر الإنسان يقصر الصلاة تنتين، الأربع يجعلها اثنين، ولا يتنفل، لأن التنفل يسمى تعمق في الدين. لو كنت يقول ابن عمر لو كنت تنفل ما قصر، ما صليت الفريضة، سنكملت الفريضة، لكن ما في نافلة. لكن من أراد أن يتنفل تالي الليل فله ذلك. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال وزبيد اليامي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا عمر بن الخطاب، عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد سواء الأضحى أو الأضحى أو عيد الفطر ركعتان تمام غير قصر. تمام يعني ركعتان فرضت، ما نقول إن قصرت، فرضت ركعتين خلاص، يعني ما هي أربع وقصرت، لا، تمام. صلاة السفر ركعتين فرضت ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد سواء كان الفطر أو الإضحى ركعتان تمام غير قصر، ما قصر، نزلت هي هكذا، وفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا، وتبعه أمة محمد يصلون ركعتين هكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرى رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يزيد بن زياد قال حدثنا زبيد اليامي قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عن كعب بن عجرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أمير المؤمنين قال صلاة السفر ركعتان. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان، فرضت ركعتان، يعني ما هي أربع وقصرت، لا، هي ركعتان من أصلها، نزلت من السماء ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد الإضحى ركعتان، وصلاة عيد الفطر الأضحى ركعتان، تمام غير قصر، ما قصرت، وإنما هي نزلت من السماء هكذا، وصفة الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها هكذا، وأمة محمد إلى يوم القيامة تصليها هكذا، يعني ركعتين الجمعة، ركعتين السفر، ركعتين الإضحى، ركعتين الفطر، تمام غير قصر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابه أي علمني أمية أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. قال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا ابن أبي عمار قال عن عبد الله باباه ويقال بابيه، جائز هذا وهذا. قال حدثنا يعلى بن أمية ويقال له منية، أمه وأبوه أمية. يقول سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح. يقول سألت عمر بن الخطاب قلت إن الله يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني إحنا الآن آمنين ما خفنا، فكيف نقصر الصلاة؟ فقال عجبت مما عجبت منه أنت. فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. جميع رخص السفر، جميع الرخص التي نزلت سماحة للأمة وتسهيلا لأمة محمد كلها من من من الصدقات اللي تصدق الله بها على الناس على أمة محمد لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربه يحبه وجعل لنا ألغى الأغلال وألغى آثار وألغى كل شيء. كل مشكلة تقع في أمة محمد تجد حلها من رب العالمين فوق سبع سماوات على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول الرسول صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني أنك تصلي السفر ركعتين لأنه تعب عليكم مشقة، تصلي السفر ركعتين فهي رخصة وصدقة تصدق الله بها عليك. فلا تقول ليش كذا وليش كذا وليش كذا، صدقة تصدق الله بها عليك. التيمم ومسح الخفين وقصر السفر وغير كله من الصدقات التي تصدق الله بها علينا لأنها مشقة. وربنا تعالى وتقدس رحيم بعباده لطيف بهم تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبان الليث بن سعد عن ابن جهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنا نجد صلاة الحذر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول رحمه الله بن ماجه حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب ابي شهاب الزهري قال عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الله بن ابي بكر قال عن اميه بن عبد الله عن اميه بن عبد الله قال انه قال لعبد الله بن عمر ان نجد صلاه الحضر وصلاه اميه بن عبد الله سال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لنا نجد صلاه السفر في الخوف نجدها في القران ونجد الصلاه في الصلوات كلها في القران ما عدا القصر في الصلاه بالأمان إذا كنا آمنين ما وجدناه. قال ابن عمر انظر الجواب رحمه الله رضي الله عنه موفق عبد الله بن عمر انظر جوابه كيف يقول نحن لا نعلم شيء أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة من ربنا علينا رحمة أرسله إلينا رحمة منه تعالى وتقدس فما فعل فعلنا. الله ما فعل هذا الرسول فعلنا. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو تكلم به أو أقر عليه فهو من السنة، والسنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبره وتبينه. السنة صنو القرآن، القرآن والسنة سوا لا يمكن أن تفرق بين هذا وهذا لا يمكن، لأن السنة والقرآن سوا. فابن عمر جوابه موفق رحمه الله أتانا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعلم شيئا، إنما أرسله الله رحمة منه تعالى وتقدس لنا، أرسل هذا الرجل رحمة منه لنا فما فعل فعلنا، ما فعل هذا الرجل فعلنا إلى يوم القيامة، أمته تفعل ما فعل، فما فعله عليه الصلاة والسلام فعلته أمة محمد. فهو لازمك الإنسان، فإن فعلت واتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام فأبشر بالجنة، وإن عصيته أو حتى أو تعمقت أو أتيت بشيء من البدع فأنت ونفسك تلقى ربك مكتوب كل شيء. الشاهد أن الله أرسل لنا هذا الرجل عليه الصلاة والصفوة الخلق أرسله لنا رحمة بنا لما يرسله، فما فعل فعلنا، ما فعل هذا الرجل فعلنا صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام ويكفي، ما فعل فعلناه ويكفي، ما يحتاج تسأل ليش وليش وليش، ما في أسئلة. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال أنبانا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بشر بن حرب قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من هذه المدينه لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا خرج الرسول عليه الصلاه والسلام من المدينه مسافرا لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها، لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها، سواء جاء متجها الى مكه او متجه الى خيبر او متجه الى تبوك أو متجه إلى بني المصطلق أو متجه إلى غزوة عرب أو متجه إلى سفر آخر لا يمكن سفر من المدينة أن يزيد على ركعتين، يصلي ركعتين حتى يرجع عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع إلى يوم القيامة، إذا سافرت الإنسان فلا تزيد على ركعتين. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال دثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا جبارة بن المغلس، ابن المغلس قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح قال عن بكير بن الأخنس، عن بكير بن الأخنس قال حدثنا مجاهد، مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: افترض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر واثنتين في السفر، أربع في الحضر واثنتين في السفر. عاد العلة في هذا أو الحكمة في هذا، هل لأجل المشقة أو لأجل السفر؟ هل القصر الصلاة في السفر هل هي لأجل المشقة لأن ما يحصل على الإنسان من المشقات ومن التعب ومن كذا رخص الله تعالى وتقدس إلى ركعتين، أم أنه نفس السفر إذا سفرت تقصر حتى لو ما في مشقة، حتى لو ما في، يعني لو كنت في طائرة الإنسان جاز لك أن تقصر وتفطر وتيمم وترخص برخص السفر. نقول نعم، السفر والمشقة كلها سواء، كلها سواء اجتمعت، فأنت لك أن تقصر حتى لو قطعت المسافة بقليل، لأن رخص السفر لا تجب. وما حل في زماننا اليوم من قرب المسافات، يعني تطير بالطائرة من جدة الإنسان وتغدى أو تفطر الفطور طلع الشمس، تفطر بالرياض مثلا وتمشي من هنا، ما جدة عنا كانت مسافة يومين بالجمل، يمشي من هنا وتغيب الشمس، طلع الشمس من هنا وتغيب الشمس في بحرة، ثم يمشي طلع الشمس من بحرة وتغيب الشمس في جدة، يعني يومين. والسفر إذا كان يومان خاصدان لك أن تقصر الإنسان، اليوم تمضي بساعة، اليومين هذه بساعة، لكن هل معنى هذا أن رخص السفر لغت كلها موجودة؟ وقد يحتاج حتى اللي يسافر بسيارة قد يحتاج رخص السفر، قد تتبشر سيارته، قد تخرب ثم يقعد، معناها أنك تترخص برخص السفر حتى لو المسافة انقصرت. فما شرعه الله على لسان رسوله ما يلغو، لا يمكن أن يلغو، لك أن تترخص برخص السفر ولو المسافة قريبة ولو انطوت الأرض. نعم. قال باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال رحمه الله: دثنا محرز بن سلمة العدني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير وطاء بن أبي رباح وطاوس أخبروا عن ابن عباس أنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله: باب الجمع في السفر. بقينا بالرخصة الثانية، الرخصة الأولى كنا نقصر الصلاة إلى ركعتين، أنا الجمع بين الصلاتين أيضا من الرخص التي أنعم الله بها علينا، من الصدقات التي تصدق الله بها علينا، لأن الإنسان إذا سافر يحتاج أنه يصلي، فأنا أصلي أنا متى؟ أقدم الظهر وأخر العصر وأفعل كذا وأفعل؟ يقول نعم، قدم الظهر إذا كنت تريد أن تمشي من مكانك، قدم العصر وصلوا مع الظهر وامشي ولا تصلي عصر، خلاص ما عاد تنزل. وإن كنت لا تريد المشي إنما أنت مقيم فأخر الظهر إلى العصر، قدمت مقيم أخر العصر إلى الظهر إلى العصر، فإذا حل العصر صلى الظهر والعصر سواء. وإن هذا لكن للمسافر للي يمشي، أما المقيم فلا، المقيم يقصر الصلاة إذا كان ما يدري متى يمسافر، ما تدري متى تسافر، أنت جيت مكة لكن ما تدري متى تخرج من مكة، بكرة ولا بعده ولا كذا ولا كذا، فأنت تقصر الصلاة ما دمت لا تدري متى تسافر. أما سافر في البر في الصحاري فلك أن تجمع، أما المقيم ما يجمع، المقيم إذا أتيت إلى بلد وقمت فيها ما تجمع، إنما تجمع إذا كنت مجدا في السفر ماشي في السفر. فإذا كنت مقيما وتريد أن تؤخر الظهر إلى العصر ما دمت جالس في مكانك، أخر الظهر إلى العصر لا بأس بذلك، وإن كنت تريد أن تمشي وتريد أن تقدم العصر مع الظهر فلا بأس بذلك، قدم العصر مع الظهر ثم أمشي. هذا إذا كان الإنسان مسافر له أن يجمع بين الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء وصلاة العصر والظهر، يجمع بينهما إذا كان جادا فيه السفر بالبرنامج، حتى ولو كان على سيارة جائز. حدثنا محرز بن سليمان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال عن مجاهد بن جبر قال عن سعيد بن جبير قال لا مجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن جبير قال عطاء بن أبي رباح قال وطاووس قالوا أخبروه عن ابن عباس قال أخبروه عن ابن عباس الأربعة يروون عن ابن عباس رضي الله عنهم، تلاميذ ابن عباس أربعة يروون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجل الشيء. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين المغرب والعشاء في السفر دون أن يعجله شيء، يعني ما أجله شيء، لا خوف ولا مرض ولا شيء، إنما هو أراد أن يجمع بين الظهر وبين المغرب والعشاء والظهر والعصر. فإذا أراد فإذا كان مقيما صلى قدم العشاء مع المغرب أو أخر المغرب مع العشاء جائز، هذا كله للمسافر المجد في السفر، أما المقيم في بلد من البلدان فلا يجمع إنما يقصر. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن أبي الطفيل لا أبو الطفيل عامر بن واثلة من الطبقة السابعة قال حدثنا معاذ بن جبل ابن الطفيل بدل النسخ كلها ما هو أبو الطفيل عن ابن الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا من التابعين من الطبقة الثالثة وأبو الطفيل من السابعة فرق بعيد قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. يقول معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفر تبوك، لأن تبوك 20 يوم. تبوك سافر عليه الصلاة والسلام في عسر من النوب وفي عسر من الزاد وفي عسر وفي حرارة شديدة، وسافر المسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم معه، المسلمون كافة سافروا معه، ولهذا لام ربنا تعالى وتقدس الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم الرسول 50 يوما ثم تاب ربنا عليهم تعالى وتقدس التواب الرحيم تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما في غزوة إلا يكتمها إلا تبوك، لأنها بعيدة مسافة 20 يوم على الوجه وانت تمشي، لأنه بلغه أن ملك غسان الذي في إيلات هناك عند العقبة هناك عند بينه وبين اليهود الآن، لما بلغه أن ملك غسان ملك إيليا أنه يحذو الخيل يحط الحذاء، تعرفون الحذوة حديدة بالفرس تعالى الله وتقدس لها خف كبير طالع على اللحم ما يدم، فتحط الحذوة وتسمر المسامير ما يضرها لأن اللحم بعيد والحذوة كبيرة، الخف كبير يعني خف كأنه تعالى الله وتقدس كافورة، ويحطون المسامير على الحديد ثم يحذون الخيل. فبلغه عليه الصلاة والسلام أن ملك غسان ملك أيلة يحذو الخيل يغزو المدينة، قال نغزوه قبل أن يغزينا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام نغزوه قبل أن يغزينا. ما الذي حصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسافة شهر. انظر لما بلغ الناس أهل الشام وابن غسان وغيرهم بلغهم أن محمد خرج من المدينة، هربوا إلى أواخر الشام إلى هرقل ملك الروم، هربوا إلى هرقل وإلى أواخر الشام لما سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج، هو محمد خرج متجه إلى الشام، خلاص هربوا وهربوا إلى هرقل في آخر سوريا في آخر دمشق. فشاهد أن بني خسان لما بلغهم الرسول ما عاد يمديه يهرب، لما وصل الرسول لتبوك أسلم رسل أني على كيفك ويطلب اللي تبي بس ورجع اطلب اللي تبي مني ورجع إلى المدينة لا تقعد هنا اطلب اللي تبغى. طلب الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا من العبيد كذا ومن الإبل كذا ومن الذهب كذا ومن الملابس كذا ومن كله قال تفضل خذ كله خذ كله خذ اللي تطلب بس ارجع لا تقعد هنا ارجع. فجعل جلس عليه الصلاة والسلام 20 ليلة يقصر الصلاة في تبوك 20 ليلة يقصر الصلاة وهو مقيم لاحظ لكن ما يدري أي يوم يمشي أي يوم يسافر. فجلس 24 ليلة يقصر الصلاة. أما في السفر مسافة إلى تبوك فإنه يجمع ويقصر يجمع ويقصر عليه الصلاة والسلام يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء. ينظر إن كان مقيما يقدم العصر وإن كان مسافر يقدم العصر ويمشي وكان مقيم أخر الظهر إلى العصر وهكذا. وإذا كان المغرب كذلك والعشاء كذلك. فالشاهد أن الجمع إذا كان إنسان مجد في السفر يجمع وأما إذا أقام في مكان فلا يجمع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في تبوك يقال 20 يوم ويقال 19 يوم يقصر الصلاة بدون جمع يقصر الصلاة في تبوك بدون جمع. فتبوك لما وردها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عوينة صغيرة ينضب بها الماء ينضح الماء قليل قليل فوضع عليه الصلاة والسلام سهم من سهامه فيه وصارت بحرا تتلاطم. الآن مدن تبوك الآن مدن كبيرة وأقاليم وصلت إلى حدود الأردن وصلت تبوك الآن إلى حدود اليهود وإلى حدود فلسطين المحتلة وإلى حدود الأردن كبرت تبوك لأنه قال الرسول لمعاذ بن جبل لئن عشت أو في آخر الساعة ليكونن حدائق ويكونن أزهارا ويكون هالعوينة اللي تشوفها تنبض ليكونن أزهارا وحدائق صارت أزهار وصارت حدائق وصارت صارت أقاليم صارت إقليم كبير الآن إقليم الشمال يسمى إلى آخره. نعم. باب التطوع في السفر. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا أبو عامر عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي أنه قال كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر وصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى أناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التطوع في السفر. باب التطوع يعني صلاة النافلة في السفر هل تصح وتجوز أو ما تجوز. هذا ابن عمر أنكرها ابن عمر رحمه الله أنكر على من صلى النافلة كما ترون. يقول حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال عن عيسى بن حفص عن عيسى بن عيسى بن حفص قال عن أبي حفص بن عمر قال قال كنا مع ابن عمر في سفر. يقول كنا مع ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أجهد الصحابة وأورع الصحابة وأتبع الصحابة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر ما يترك طريق فعله الرسول لا يفعله عليه الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. يقول كنا مع ابن عمر فصلى بنا مرة من المرات المغرب فرأى ولما سلم التفت فرأى ناس يصلون ما صلوا معنا إلا صلوا معنا الفريضة. طيب يفعلون ماذا؟ قال يسبحون يعني يتطوعون قال سبحان الله سبحان الله لو كنت متطوع أو مصلي نافلة لأتممت الفريضة. الفريضة أفضل من النافلة. صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر فلم يزد على ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السفر فلم يزد على ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السفر فلم يزد على ركعتين وصليت مع عثمان بن عفان في السفر فلم يزد على ركعتين. الله صفوة الخلق وأبي بكر وعمر وعثمان رسول الله وثلاثة من الخلفاء لا يزيدون عن الناف عن الفريضة اللي يصلونها شيئا ونحن نقوم نسبح ونصلي. قال فهذا كلهم لم يزيدوا على ركعتين صحيح. لم يزيدوا على الصلاة الفريضة شيئا. فهؤلاء يعني يطلبون شيئا أحسن مما كان الرسول يفعله أو أبو بكر وعمر وعثمان يعني منكر بشدة عليهم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله ثم استدل رضي الله عنه أن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، إذا أراد الإنسان أن يوتر فتال الليل، آخر الليل كان الرسول يوتر، ما ترك الوتر ولا ركعتين الفجر في سفر ولا حضر، فهو يوتر عليه الصلاة والسلام آخر الليل ويصلي صلاة الفجر السنة التي قبلها بس، وما عداها ما كان يصلي مطلقا، لا ظهر ولا مغرب ولا عشاء، ما كان يصلي نوافل، يصلي الفريضة فقط ثنتين ثنتين. نعم، المغرب ثلاث والعشاء ثنتين والظهر والعصر على اثنين اثنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد أنه قال سألت طاووس عن الصبح في السفر والحسن بن مسلم لأنه جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي مولاهم قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم جالس عنده فقال نعم حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس. يقول الحسن بن مسلم حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول أن الله أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر صلى في الحضر قبلها وبعدها ويقول نعم فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. يقول كنا نصلي في الحضر والسفر بعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها وفي الحضر قبلها وبعدها. هذا الحديث معلول، هذا الحديث غلط على طاووس لأن طاووس جالس، طاووس جالس ما تكلم بشيء. نعم. باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري أنه قال سألت السائب بن يزيد ما سمعت في سكنى مكة أنه قال سمعت الألاء بن الحضرمي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة سواء مكة أو غيرها، لكن مكة المهاجر ما يمكن يقيم فيها أكثر من 3 أيام لأنه هاجر منها، ولا يمكن يقيم في بلد هاجر منها أكثر من 3 أيام كما سيأتي في الأحاديث. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال عن السائب بن مزيد قال سألت في سكن مكة قال سمعت الألاء من الحضرمي قال سألت في سكن مكة أو سكن البلد إذا أراد الإنسان أن يكون قال سألت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرسول إلى البحرين وإلى كذا، وهو اللي يرسله أميرا للسرايا ويرسله يأتي بالتجارات وغيرها، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وهو الذي دعا ربه لما أتى الصحراء ما فيها ماء ولا شيء وجيشه يبي يعطش والخيل تبي تعطش والأوادم تبي تعطش، قال تعالوا ندعو الله، فدعا الله تعالى وتقدس صلى ركعتين ثم دعوا الله أن يسقينا، فجاءت سحابة على قدر الجيش ونزل المطر وسقوا الخيل وسقوا أنفسهم وسقوا الناس على قدر الجيش، ما زادت ولا نقصت. لا شك أن الإنسان إذا دعا ربه صادقا أجاب الله دعوته، إذا دعا ربه صادق أجاب الله دعوته، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فربنا لا يمكن أن يخلف وعده، ادعو ربك صادق يجيب دعوتك، ادعو ربك كما قال ادعوني استجب لكم، ادعو ربك صادق استجيب لك تعالى وتقدس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة للمهاجر بعد الصدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة للمهاجر بعد الصدر، يعني بعد ما يحج أو يدخل ينزل مكة، قد مكة 3 أيام للمهاجر، وما عداه فرضوا 4 أيام، الفقهاء فرضوا 4 أيام على غير المهاجر، تجلس 4 أيام في البلد هنا لك أن تجلس لكن بدون قصر ولا جمع ولا شيء، يعني ما ترخص برخص السفر، إذا نويت الإقامة 4 أيام في مكة أو في أي بلد من البلاد لا يمكن أن تترخص برخص السفر، وأقل من 4 أيام لك أن تترخص برخص السفر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم وقراته عليه قال انبانا بن جريج قال اخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في اناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه صبح رابعه مضت من شهر ذي الحجه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم وقراته عليه ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد يقول وقراته عليه يعني حدثه وقراه عليه قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال اخبرني عطاء قال اخبرني عطاء بن ابي رباح قال قال حدثني جابر بن عبد الله قال حدثني جابر بن عبد الله قال قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. يقول قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة، يعني لما أتى إلى حجة الوداع عليه الصلاة والسلام مشى من المدينة المسافة 14 يوم، ثم يوم أربعة من ذي الحجة هلا خلال الحجة وهو بالسفر عليه الصلاة والسلام، فقدم وقد مضت أربعة أيام من ذي الحجة، وجلس حتى انتهت الحجة أو قرب انتهاؤها. المهم أنه بعد شهر بعد حجة الوداع عليه الصلاة والسلام بثمانين يوم لحق بربه، لأنه ودعهم ودع الناس حتى أبكاهم أني أيها الناس أني يمكن ما أراكم بعد عامي هذا، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وجلس بعد حجة الوداع ثمانين يوم ثم لحق بربه عليه الصلاة والسلام، لحق في آخر ربيع الأول 12 يوم بدأ بالصفر من أول صفر من 28 صفر بدأ به، ثم مات في 12 من ربيع الأول رضي الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 يوما نصلي ركعتين، وإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا. رضي الله عنهما أنه قال نعم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين. يقول أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. ليش؟ لأنه ما يدري أي يوم يمشي، ما يدري عليه الصلاة والسلام أي يوم يمشي، فجلس، ولهذا أمر أهل مكة أن يتموا، قال لهم أتموا فإن قوم سفر مسافر مسافرين أنتم أتموا يا أهل مكة، لكن في منى وعرفات ومزدلفة لم يأمرهم بشيء، صاروا يقصرون مع الرسول لأنها نسك، منى وعرفات ومزدلفة نسك، فلم يأمرهم بشيء، أمرهم بمكة، قال لا إن احنا مسافرين وأنتم أهل البلد لا تقصرون معنا ولا تصلون معنا لا تقصرون معنا، وأما بمنى وفي عرفات وفي مزدلفة فلم يأمرهم بشيء، كان يقصر عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر ويصلون أهل مكة معه فيقصرون معه ولو قال لهم أتموا، قال لهم أتموا بحجة في فتح مكة وبحجة الوداع لما نزل إلى هنا، فأهل مكة ما يقصرون إذا كانوا وراء إمام ما يقصر لهم، أما الرسول فهو جلس 19 يوم يقصر الصلاة بمكة لأنه لا يدري متى يمشي، ما يدري متى يسافر، فالإنسان إذا كان مقيما بهذا البلد ولا يدري متى يمشي، ما يدري أي وقت يسافر، فإنه يقصر حتى ينتهي حتى يمشي، أما إذا نوى بقلبه الإقامة أربعة أيام في هذا البلد أو غيره لا يحل له أن يقصر ولا يجمع، لا بد يتم ويصلي مع الناس. نعم. فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. يقول فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. يقول ابن عباس إذا قمنا يعني 19 يوم صلينا أربعا. لكن الفقهاء أجمعوا على أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن اللي يقيم بالبلد أربعة أيام يعني ينوي الإقامة بقلبه أربعة أيام أنه لا يقصر ولا يجمع. ومن لم يقصر ينوي أربعة أيام قال ما أدري. لا أدري متى تنتهي شغلي متى ينتهي وأمشي ما أدري، فإن له القصر ما دام مقيما في هذا البلد له القصر، وهذا هو معنى قول ابن عباس نقصر 9 وما زاد فإن لا نقصر، يعني لم تدري متى تسافر، ما أي يوم تسافر، أي يوم يجي موعد الطائرة، أي يوم يجي موعد السيارة تمشي فيها ما تدري، فلهذا تقصر حتى تمشي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو يوسف بن السيد الألاني محمد بن أحمد الركي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو يوسف يعني محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق السبيعي قال عن الزهري محمد بن إسحاق المطلبي نعم قال عن الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عم أبيه أو جد أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مكة عام الفتح 15 سنة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 15 يوما يقصر الصلاة، لا شك لأنه لا يدري متى يمشي، ما يدري متى ينتهي عمله من توديع الناس وسؤالهم وغير ذلك، فهو يقصر الصلاة 15 يوما. نعم. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق أن أنس رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجعنا، قلت كم كان بمكة؟ قال 10. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجعنا. يقول أنس خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة يعني متجهين إلى مكة، يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة مرة ثانية، ويصلي ركعتين يعني حتى بمكة، حتى إقامته بمكة يصلي ركعتين. ويقول أنس أنه قام بمكة 10، هذا الخلاف لأنهم نسوا الوقت اللي حدد، نسوا الوقت اللي دخل فيه الرسول، أحد يقول 7-19 وأحد يقول 15 وأحد يقول 10، لأنهم نسوا، كل يحدث بما حضره لكن نسوا الأيام التي جلسها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث التي تأتينا هذه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في من ترك الصلاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من ترك الصلاة، ماذا يحكم عليه اللي يترك الصلاة؟ إن كان يتركها جحود فهو كافر بإجماع المسلمين، إن كان يترك الصلاة جاحدا أنها فريضة عليه فهو كافر بإجماع مسلمين بإجماع أمة محمد. أما إذا كان يتركها كسل أو تهاون أو شغل أو يقول كذا أو كذا فهذا في خلاف بين الأئمة الأربعة كما سيأتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يعني ترك الصلاة كفر، خرج من الإسلام وكفر وإن كان مسلما، كان مسلم لكنه ترك الصلاة، فإن تركها جحود فهو كافر بالإجماع، وإن تركها تعاون أو كسل فهو يكفر عند الإمام أحمد ويقتل حتى عند الأئمة الثلاثة، لا ينبغي له أن يعيش، لا ينبغي أن يعيش حتى لو كسل، إنما يقتل حدا ويقتل عند الإمام أحمد كفرا، ويقول صاحب المفردات وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن، لأنه كافر مدام كفر وارتد ماله كله بيت المال لا يرث هؤلاء ولا هؤلاء إلى آخره. الشاهد أنه حتى ولو كسل أو تهاون عند الإمام أحمد يكفر لهذا الحديث بين المسلم وترك الصلاة الكفر وبين الكفر ترك الصلاة، لهذا الأستاذ الإمام أحمد بهذا بين المسلم والكفر ترك الصلاة. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن إبراهيم الفارسي قال دثنا عبد بن شكيك قال دثنا حسين بن واقف قال دثنا ذوار بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريده قال عن ابي بريده عن ابيه بريده بن الحصيب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد يقول بريده بن الحصيب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وعلمنا انه اللي يتركها جحود كفر بالاجماع واللي يتركها تهاون وكسل في خلاف كما تقدمنا. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الاوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك الا ترك الصلاه فاذا تركها فقد اشرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن سعد قال عن يزيد الرقاشي قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم ليس بين العبد والشرك الا ترك الصلاه ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، إذا تركها صار كافر وصار مشرك في الوقت نفسه، يصير مشرك في الوقت نفسه ويصير كافر في الوقت نفسه. ليش الصلاة فقط هي التي يكفر من تركها؟ ليش؟ يقول لأنها فرضت في السماء، الصلاة فرضت في السماء وبقية الأركان فرضت في الأرض، الزكاة والحج والصوم فرضت في المدينة في الأرض، لكن الصلاة فرضت في السماء. دعي الرسول عليه الصلاة والسلام من ها هنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عرج به، سافر من هنا سفرا مع في البراق، ثم عرج به صعد إلى السماء حتى وصل جبريل سدرة المنتهى، ثم وقف جبريل انتفض ووقف حتى رأه الرسول على صورته 600 جناح سد الأفقين. يقول لكن الرسول قال له اطلع عليه الصلاة والسلام اطلع، فطلع عليه الصلاة والسلام يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقضيه الله في اليوم والليلة. انظر، فسمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقضيه الله في اليوم والليلة. انظر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ عند رب العالمين سوي محفوظ لأنه درة من النور محفوظ عند رب العالمين لا يقربه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة. فمن قال أن الذي ما يسمى إلا المطهرون هو اللوح المحفوظ هذا غلط، خطأ في الفهم، بعض الناس يخطأ يخطئ في فهمه، لكن إن كان مجتهدا فالمجتهد له أجر إذا أخطأ وله أجران إذا أصاب. أنما هذه المسألة أخطأ فيها كثير من الناس من طلبة العلم، يرون أن الذي لا يمسه إلا المطهرون هو اللوح المحفوظ، لكن الحديث هذا في الصحيحين لا يمكن يبطل ما اجتهادهم، وهو أنه طلع عليه الصلاة والسلام وذن له الطلوع حتى وصل إلى مكان يسمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، يقول وهي درة بيضة محفوظة عند رب العالمين لا أقربها أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة. إذن فالذي لا يمسه إلا المطهرون هو المصحف اللي بين يدينا، وكلام رب العالمين الذي بين يدينا لا يمكن يمسه إلا متطهر، لا يمكن أن يمسه إلا المتطهر. يريد الصلاة لا تمس إلا الطاهر، تريد الطواف لا بد أن تطهر، تريد مس المصحف لازم تطهر الإنسان. وأما الحائض والجنوب فلا يمكن يقرأه حتى على صدره، المس هذا للي طهارته صغرى لأنه وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، فالطهارة الصغرى لا يمسه أحد مطلقا، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. ويقول أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، اتفق القرآن والسنة على أن هذا القرآن اللي بين يدينا لا يمسه إلا طاهر، سواء كان طهارة صغرى أو كبرى. أما الطهارة الكبرى فلا يقرأ حتى على صدره، حتى حفظا على صدره ما يقرأ، الحائض والجنوب لا يقرأ حتى على صدره. وأما الطهارة الصغرى فلا يمسه لكن يقرأ على صدره، لكن ما يمسه بيديه. فإن احتاج أو أراد أن يدرس أو امرأة تريد أن تدرس لكنها ليست حائض إن كانت حائض فلا تقرأ حتى على صدرها، حتى على صدرها ما تقرأ، لأنه مرنا من كم يوم لا يقرأه حائض ولا نفساء. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقرؤون بمصحف، كانوا على صدورهم أناجيلهم. يقول موسى أن أمة أناجيلها في صدورها، القرآن يحفظونه حفظا في صدورهم. فمعناه أن الإنسان إذا كان ما تطهر الطهارة الصغرى، وهو وصف قائم ببدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، هذا الوصف ثوب معنوي يلبس الإنسان لبس، هذا الوصف ثوب معنوي يلبس الإنسان لبس، متى ينتزع؟ ينتزع تطهرت الإنسان، إن كان طهارة صغرى وإن كان كبرى تغتسل من الجنابة، أو المرأة تغتسل من حيض، ثم يحل لك أن تمسه. أما الحائض والجنب فلا يقرأ حتى على صدره، وأما الطهارة الصغرى فلا يمسه إلا إذا احتاج إلى قراءة، فإنه بغلاف يمسكه بغلاف، يجعل مصحف خرقة أو بغلاف ويمسكه بغلاف، ولا ما يحله أن يمسك، ما يحل لأحد أن يمس هذا المصحف إلا طاهر. نعم. باب في فرض الجمعة. قال لنا الله تزنى محمد بن عبد الله بن مي، قال تزنى الوليد بن بكير أبو جناب صباب، قال تزنى عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالسر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقرأ بسلطان يخاف سيفه وسوطه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الجمعة. انتقلنا من صلاة الجماعة التي فرض في السماء، والسؤال هنا هل يكفر من ترك الزكاة؟ الصلاة عرفنا أنه يكفر الإنسان حتى لو تساهل، أنه يكفر ولازم من قتله، يكفر ولازم من قتله الذي يترك الصلاة، عرفنا هذا لأنها فرض في السماء. لكن يترك الزكاة ويترك الحج ويترك الصيام لا جحودا ولكن تهاون وكسل، هل يكفر؟ تقول لا، الزكاة والصوم والحج ما يكفر إذا لم يجحدها، أما إن جحدها فهو يكفر. يجمع أمة محمد إذا جحد أن الله فرض عليه الزكاة في ماله جحد هذا فإنه يكفر بإجماع أمة محمد. والصلاة كذا والصوم كذلك، إذا قال أنا ما علي صوم ولا أصوم جحودا كفر بإجماع أمة محمد. وإذا ترك الحج يقول ما فرض الله عليه حج ولا نحاج، نقول إذا جحودا يكفر بإجماع أمة محمد. أما إذا كان تهاون أو كسل أو شيء من هذا فهذا في خلاف، لا يكفر، لا يكفر إذا كان تهاون وكسل. يؤمر بإخراج مال الزكاة، إخراج الزكاة لأنه فرض فرضه الله عليك. كذلك الصوم لازم تصوم مع المسلمين وإلا فعليك القضاء والكفارة فيما بعد. كذلك الحج أنت أغناك الله والشروط وافرة عليك، حج قبل أن تموت إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله هنا باب صلاة الجمعة. عاد انتقلنا من الجماعة إلى الجمعة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا الوليد بن بكير الوليد بن بكير قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال نعم يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. يا أيها الناس يعني أول الخطبة، يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، توبوا إلى الله قبل أن يجيك الموت. الإنسان ما يمديك أن تتصرف، كيف تتصرف إذا جاك الموت؟ كيف تتصرف الإنسان؟ ما تقدر تتصرف، خلاص جاك المرض أو جاك الموت ما تقدر تتصرف. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. نعم. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا عن الأعمال الصالحة. نعم، فبادر الأعمال الصالحة، اعملها قبل أن تشغل عنها الإنسان، من يدري يجيك شغل عنها، يجيك فتنة، يجيك كذا، تنشغل عن الأعمال الصالحة، فاعمل الأعمال الصالحة قبل أن تشغل عنها وتفتن عنها. نعم. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة الذكر قبل أن تنساه وينساك، بكثرة الذكر اذكر ربك وأنت جالس وقائم ومضطجع وماشي، اذكر ربك كثيرا يذكرك كثيرا. وكثرة الصدقة في السر والعلانية. وكثرة الصدقة يعني تصدقوا في السر والعلانية، تصدق في السر وتصدق في العلانية، كله إن شاء الله مقبول، كله إن شاء الله مقبول، لكن إذا كانت نافلة فصدقة السر أفضل. إذا كانت الصدقة نافلة فقول إنها سر أفضل، أما إذا كانت فريضة من الفرائض فالعلن أفضل، لأن الفريضة ما فيها رياء، الفريضة ما فيها رياء، لا في الصلاة الفريضة ولا في الزكاة الفريضة ما فيها رياء. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، يعني قطعت الغيبة عن نفسك، لأن الناس إذا رأوك تصدق عليه على هؤلاء وتحتها وقال فلان ما شاء الله يزكي، فلان ما شاء الله يخرج زكاته، وتسلم من غيبة الناس. كذلك الصلاة، إذا الصلاة الفريضة لازم تصلي مع المسلمين، والله فلان يصلي، فلان ما شوفه إلا كيف يصلي، دائما يجي يصلي معنا، وتسلم من غيبة الناس الإنسان. أما النوافل فلا، النافلة فالسر أفضل كلها، لا الصدقة ولا الصوم ولا شيء، السر أفضل لك الإنسان. نعم. ترزق وتنصر وتجبر، ترزق وتنصر وتجبر، إذا تصدقت الإنسان في السر والعلن ترزق وتجبر وتنصر. نعم لا شك فيها. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا. واعلموا، يخبر الناس الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فرض الله الجمعة يخبر الناس أن الله فرض عليكم أيها الناس الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا. نعم. فمن تركها في حياته وبعد موته وله إمام عادل أو جائع استغفار بها أو جهودا فلا جمع الله. فمن تركها في حياته أو بعد موته وله إمام عادل فلا بد، فإن الله نعم أو جائع استغفارا بها أو جهودا لا فلا جمع الله، استخفافا بها أو جحودا لصلاة الجمعة فلا جمع الله شملا. نعم. ولا بارك له في أمره، ولا بارك له في أمره في جهود. ألا ولا صلاة له ولا زكاة ولا حج. قال الرسول ألا ولا صلاة له ولا زكاة ولا حج، إذا ما صلى الجمعة لا زكاة له ولا صلاة ولا حج. وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع على قلبه، ختم على قلبه، وإذا ختم على قلبه ما يعد، ما يعد لا خير ولا شر. نعم بالله. نعم. فمن تاب تاب الله عليه. ومن تاب، نعم، باب التوبة مفتوح، من تاب ورجع إلى ربه باب التوبة مفتوح. نعم. ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ألا لا تؤمن امرأة رجلا. نعم. لا سير المرأة إمام. نعم. ولا يوم أعرابي مهاجر، ولا يوم أعرابي مهاجر دوي يجي يا أم المسلمين، لا. نعم. ولا يوم فاجر مؤمنا، ولا يوم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه، إلا أن يقهره بسلطانه. يعني إنسان قهرك بالسلطان فلك أن تصلي وراه، لأنه قهر خلاص، ما لك الإنسان أن تتصرف، ما لك أن تتصرف. حتى لو كان عندك إمام مسجد قهرك على أن يكون إمام غصب عليك فلك أن تصلي وراه، لأنه خلاص قهر وغلبه. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.